ليعلم الناس أن يوم القيامة يوم عصيب، العذاب فيه رهيب والنعيم فيه مقيم، ويؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا هو يوم الحسرة. كل ذلك ينبني على هذا القرآن العظيم، والناس قد استخفوا بهذا الشأن، المعرضون والكافرون والمشركون والمستهزئون والمجرمون أصناف وأنواع استهانوا بهذا الشأن العظيم لهذا القرآن المجيد. فلذلك يذكر به الله عز وجل في افتتاحيات هذه السور ويقسم. لماذا يقسم ربنا عز وجل؟ الأعرابي لما سمع القسم في كتاب الله قال: من ذا الذي أغضب الجبار حتى حلف؟ لكنه أرحم الراحمين، يقسم ويبين ويفصل ويذكر البراهين والحجج والآيات لعل الناس يهتدون، لعل الناس يعرفون مصيرهم، لعل الناس يقدمون لحياتهم والحياة التي هي عند الله عز وجل. هذا قسم بالكتاب المبين. والكتاب أصلا نزل مقروءا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينزل أوراق مكتوبة، وإنما نزل بالوحي قرآن يقرأ. فكلمة والكتاب ده معناها أن الأمة ملزمة بطبع هذا الكتاب في المصاحف وبنشره، وكان لم يكتب بعد، نزل القرآن ولا شيء ولا أحد يكتب، لكن الله سماه الكتاب المبين، وهو الكتاب ثم هو المبين، الواضح الموضح السهل الميسر المفصل الذي لا يترك شيئا، لا يترك تساؤلا إلا أجاب عليه إجابات شافية كافية للمسترشد وللمستقنع ولكل عاقل. والكتاب المبين، ومبين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن الناس أعرضوا وتجاوزوا الحد في الإعراض فصاروا من المسرفين، ويترتب عليه إما العذاب أبدا وإما النعيم أبدا. يا حسرة على العباد. يقسم ربنا: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فيقسم على أي شيء؟ المقسم عليه هو إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فذكر الكتاب المبين ثم قال قرآنا. الكتاب كما هو معلوم مكتوب، وأي كتاب من السهل أن يقرأ، أي كتاب في الأرض يقرأ، والكتب كثيرة وتقرأ على مدى الأزمان. لكن سماه هنا قرآنا مبالغة، صيغة مبالغة، إذ سيقرأ بضوابط في القراءة، بأحكام في القراءة، وسيقرأ من الصدور. يبقى ده الذي يميز هذا الكتاب عن غيره من الكتب، أو مما يميز به إن جعلناه قرآنا. إذن سيتلى من الصدور وسيحفظه الحفاظ في هذه الأمة وهم كثير والحمد لله. وفي زماننا هذا هم بالملايين، نجعلناه قرآنا، يبقى ليس فقط كتاب بل جعله الله قرآنا سيقرأ من الصدور. أي كتاب آخر؟ أرونا أي كتاب آخر يقرأ من الصدور على هذا المستوى على هذا النحو. ثم أحكام التلاوة والقراءة والصوت العجيب، لدرجة أن رجلا من المسلمين قرأ آية أو آيتين أو أكثر بالترتيل على امرأة إنجليزية لا تعرف اللغة العربية، ثم قرأ بعدها من كتاب آخر وحاول أن يغنى وأن يترنم وأن بنفس الترتيل. ثم سأل المرأة قال لها هل يستويان؟ قالت لا لا لا لا لا لا، الذي قلته في الأول هذا شيء ثاني، شيء آخر تماما. ودي من معجزات القرآن والكتاب العظيم، إنا جعلناه قرآنا إذن سيقرأ من الصدور، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها، أناجيل هذه الأمة في صدورها. وفي عهد الصحابة كلهم أو أكثرهم حفظ القرآن بالسماع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قرآن، حتى ولو لم يوجد لكل أحد منهم كتاب، لكن الإنباء بالغيب أنه كتاب، وقد كان كتابا وطبع في الأرض. وما أسهل أن تعثر على نسخة من المصاحف. ثم كما أخبر ربنا في رق منشور، الورق الناعم، ورق المصاحف الرقيق، لم يكن ذلك موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كانت مصانع الورق هكذا، لكنه علام الغيوب الذي أنزل هذا الكلام. إذن أقسم بالكتاب على أي شيء؟ على القرآن، إن جعلناه قرآنا عربيا. إذن المقسم به هو القرآن، والمقسم عليه هو القرآن. كيف؟ لأنه بلغ من شرفه وعلو مكانته وإحكام آياته ولغته ومعانيه من الدرجة التي لا يساميه فيها شيء آخر. فلما أراد المقسم أن يقسم على هذا وعلى شرف هذا، لم يجد أبلغ منه ولا أعلى منه أن يقسم به، فأقسم به عليه. ودي تنبيه لعظمة القرآن العظيم والكتاب المبين. ولم يكن كتابا ساعة أنزل، ده معناه أنه حيكتب وينشر، وأقسم به على إنا جعلناه قرآنا عربيا. اللغة العربية أشرف اللغات وأبينها وأوسعها وأدقها وأحكمها، ولا يعرف ما أقول إلا من درس. لابد أن تدرس اللغة العربية حتى تعي ما تسمع مني الآن. اللغة العربية لغة رهيبة، بل هي تكاد أن تكون أعجب شيء في الدنيا هذه اللغة العربية. لكن الناس في هذا الزمان يحيي أحدهم الآخر يقول له عرب، وهو لا يعرف أي شيء عن العرب، مجرد لغة دارجة كده ورثها. إنما العرب واللغة العربية لابد من الدراسة، بغير الدراسة فلا شيء. وستمر عليك هذه الآية بدون توقف، إذ لا تعرف شيئا عن اللغة العربية. يا عباد الله، لما اكتشفت ولما عرفت هذه المعارف الحديثة وهذه العلوم الرهيبة الواسعة، ولما اكتشف خلق الإنسان وأطوار خلق الجنين في رحم أمه، ثم قورن ذلك بما جاء في هذا القرآن العربي وطبعا اللي اكتشف هو مين؟ الكفار أساسا، لأن الله قال سنريهم الكفار والمشركين آياتنا في الآفاق، الأكوان الواسعة، أفلاك والأرض، كل الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا القرآن هو الحق منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فلما جاء هؤلاء العلماء في المؤتمرات التي انعقدت من أجل إظهار إعجاز الكتاب والسنة، ومنهم شيخ العلوم الأجنة الكندي، ذاك الرجل صنف كتابه في علوم الأجنة ونشره في الأرض بثماني لغات، فلما وجد هذه الأطوار بهذا الذكر وعلم معاني هذه الألفاظ من المعاجم اللغوية أسلم وتعجب أيام التعجب، كيف هذا؟ ثم أرفق ورقة نشرها على جميع النسخ، وما طبع بعدها نشرت بهذه اللغة كمثال، يقول علقه وينطقها ألكة، لا يستطيع أن ينطق العين كما ننطقها باللسان العربي المبين، فنشرها، إذ لا توجد كلمة في لغات العالم أجمع تعبر عن هذا الطول تعبيرا دقيقا تفصيليا لا يغادر ذرة من العلم في هذه المرحلة بلفظة واحدة، هو دي اللغة العربية، علقة ثم النطفة، أعجب أيضا من هذه النطفة ثم المضغة والتوافق العجيب، ألفاظ، انظر كيف ذكر الله خلقنا أطوارا في بطون أمهاتنا بكلمات ألفاظ عربية، ثم تبين أنها شيء عجب عجب، وشرحنا ذلك تفصيلا في سورة المؤمنون، لأن هي دي اللغة العربية، وكلمة سلالة، لا توجد كلمة في اللغات في لغات الأرض كلها تعبر عن المعنى إلا هذه اللغة العربية سلالة، لماذا؟ الاختيار والاستطال والحركة الانسيابية بالضبط للنطفة اللي هو الميكروب المنوي بكلمة بلفظة، هي دي العربية، لا توجد لغة أخرى تستطيع أن تعبر عن المعاني بلفظة، لأن اللي خلق اللغة العربية واللغات الأخرى هو الذي أنزل هذا الكتاب، فالعربية أعلى وأشرف وأفصح لغة وأبين لغة، لكنها تحتاج إلى اهتمام، تحتاج منا إلى دراسة. عندك مثلا الصمد من أسماء الله عز وجل ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم، لو أردت أن تعرف شيئا من عظمة اللغة العربية راجع شرح هذا الاسم من أسماء الله في الجزء 17 من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وستعلم صمد ما معناها، ثم كل لفظة لها أصول في مقاييس اللغة لابن فارس، مثلا بلك الصاد والميم تعني كذا، الصاد والميم والدال تعني كذا، تعني الصلابة في الشيء والقصد، شوف بقى الاشتقاقات للكلمة، واشتقاق أصغر واشتقاق أوسط واشتقاق أكبر بين الكلمات، تعجب تعجب تيأس إنك تبقى شيء. لو قرأت في شرح شيخ الإسلام عن اسمه تعالى الصمد وهو يشرح السيد وارتباطه وقربه جدا من الصمد، ويقول شوف ناقة صمدة، ده في اللغة العربية، حتى في لسان العرب، حمل عليها فلم تلقح، لأن الصمد المادة دي شيء مجتمع قوي لا يتخلله شيء فيضعفه أو يفسده، فدي ناقة لا يتخلل بطنها الولد تسمى ناقة صمدة، هي بطنها تظل مجتمعة قوية ما يدخلش فيها مخلوق آخر، يقال ناقة صمدة حمل عليها فلم تلقح، أخرى ناقة مصماد الدائمة الباقية على القر والجدب، لا أكل ولا جو مناسب ومع ذلك باقية لا تموت هكذا، الدائمة الرسل وتعطي الألبان على برغم لا أكل ولا مناخ مناسب، بيسموها ناقة مصماد. الرجل الصمد الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب، أرض صمدة يعني مرتفعة قليلا ومتماسكة قوية كأنها صخرة موجودة في سطح الأرض. معاني الكلمة واللغة واشتقاقتها يعني تحتاج إلى ساعتين على الأقل لكي يبين الكلمات واشتقاقتها في هذه اللفظة الصمد، وفي النهاية تصل إلى معنى الصمد، لأن كثيرا سيسأل يعني إيه الصمد عز وجل، هيبقى في النهاية كده الذي له صفات الكمال، وكل صفة بلغ فيها الكمال. يحتاج إلى 1000 صفة مثلا للكمال، طب كل صفة قد إيه الكمال، يبقى له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، هذا هو الصمد عز وجل. من أجل ذلك يقصد، كل اللي عاوز عزة يروح له، كل اللي محتاج رحمة يروح له، كل اللي عاوز حلم يروح له، كل اللي عاوز تفريج يروح له. لماذا؟ لأنه الصمد عز وجل، الذي السيد الذي انتهى سؤدده، العظيم الذي انتهت عظمته يعني الكمال في العظمة، الكريم الذي انتهى كرمه، وهكذا لشرح الصمد. لكن كيف وصلنا إلى هذا المعنى؟ عد إلى تشريحات اللفظة في المعاجم اللغوية، هي دي اللغة العربية. أما نحن في هذا الزمان فأعرضنا، منا من اهتم بالنحو فقط لتنضبط الكلمات، لكن المعاني وأصول المعاني في اللغة ما فيش. الناس في غفلة شديدة جدا عن عظمة اللغة العربية. إن جعلناه قرآنا عربيا، قرآن أنزل منذ أكثر من 1400 سنة، ثم عن طريق إحكام ألفاظه ومعانيه ادخر فيها من هذه البشارات العلمية التي يظهرها الله في الوقت الذي يحدده الله عز وجل. لكل نبأ مستقر، أنباء كثيرة في القرآن لكن لا يستبين ولا يتضح إلا في الوقت الذي يحدده الله، عشان يبقى كل زمان فيه أدلة وحجج على أن هذا الكتاب هو الكتاب المنزل من عند الله عز وجل، ففيه أدلته وحججه وبراهينه. شيء عجيب جدا هذا القرآن. ثم يأتي الجاهل والمعاند وإمام من أئمة الكفر فيزعم أن القرآن غير معجز، له ذلك لأنه لا يعرف شيئا، كل الذي عنده كفره وإمامته في الكفر وشره وجشعه على المال بأي اتجاه، فيأتيه المال من كل العالم طالما أنه صرح بذلك، وله من أشباه الحمير من يستمعون له ومن يضيعون أوقاتهم معه. يقول القرآن غير معجز، ما حجته في ذلك؟ هو لا يعلم أي شيء، لا عربي ولا إنما يقول القرآن غير معجز. لماذا؟ ولك إذا كان القرآن ذكر هذه العلوم فلماذا لم نكتشفها نحن، ولماذا لم نسبق الكفار في الشرق والغرب في هذه العلوم وهذه الاختراعات؟ طبعا ده معناها منتهى الجهل ومنتهى الغباء. إذا كان القرآن والذي قال سنريهم، هم الأول كفار المشركين، الهدف أن يعلم أن هذا القرآن من عند الله. ثم تظل الجملة واللفظة مختبئة في كتاب الله إلى أن تأتي المعلومة والمعارف الحديثة فينظر علماء المسلمين فيرون أن هذا الذي اكتشف موجود في كتاب الله، فتأتي حجة جديدة وبرهان جديد على أن هذا كتاب الله. الكتاب ما جاء ليعلمنا صناعة الطائرات، ولا يعلمنا صناعة التلفونات ولا التلفزيونات ولا المعارف هذه، وإنما ادخرها في ألفاظ عجيبة ومعاني وتراكيب رهيبة لا يدرك معناها إلا العاقل الذي يدرس. وعندئذ نقول نعم صدق ربنا، هذا هو الحق من عند الله عز وجل. وفي هذا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني أنزله متضمنا على علمه الذي لا يعلمه غيره، فيأذن في وقت من الأوقات أن تكتشف هذه الحقيقة في الأرض، ثم يرجع العلماء إلى القرآن فيجدوا أن هذه الحقيقة مذكورة بالتمام والكمال في هذا القرآن العظيم. هو ده هدف الإعجاز القرآني، لن يأتي القرآن عشان يعلمنا الجغرافيا أو عشان يعلمنا إزاي نصنع وإزاي نزرع وإزاي نألف وإزاي نبتكر. ده أنت عايز كتاب بقى من مليار مليار مليار صفحة وما يكفيش، إنما يأتي بالمعلومة مدخرة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصر هي الفتاة البكر التي حان إنجابها، حان وقت إنجابها، يعني تبقى دي المعصر. طب ما علاقة البنت البكر اللي حان إنجابها بالسحابة؟ اتضح أن الماء الثجاج الشديد هذا لا يكون إلا من سحب ملقحة بشحنات كهربية موجبة، وسحابة أخرى بشحنة كهربية سالبة، والتفريق بينهما ينتج عنه البرق والرعد بتفصيل، ليس هذا وقته. فشيء عجيب جدا، ما ترك القرآن من شيء إلا وذكر منه شيئا، لكن لا يستبين إلا في وقته الذي يحدده الله لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. يبقى دي اللغة العربية، لما يقولك القرآن غير معجز، ما هو معاند، ما هو إمام في الكفر، ليس وراءه وليس عنده إلا أن يعترض على القرآن وعلى الإسلام باستخفاف، فهو إمام من أئمة الكفر. يبقى القرآن معجز، أيما إعجاز في الفلك تشيب له. لو ذكرت ودرست شيئا من الفلك العلوم المكتشفة وما ادخر في القرآن مقابل هذه العلوم، فلا أقسم بالخنس. ما الخنس؟ ما عندهمش كلمة زي الخنس في كل اللغات. الخنس اللي بتختفي وهي حقيقة لكنها مختفية، سأول ما اكتشفوها سموها إيه؟ سموها الثقوب السوداء، وليست ثقوبا وإنما هي نجوم رهيبة، نجوم مركزة الكتلة. السنتيمتر الواحد المكعب كتلته 250 ألف مليون طن، أحد يصدق صار الكلام ده؟ فيقسم بها ربنا عز وجل. فالأقسام الخنس بتجري في بين النجوم والأفلاك، بتكنس بتنظف الرابش والقديم، النجوم والكواكب القديمة اللي خلاص انتهت عمرها، تاخدها تطبخها تضغطها وينفجر نجم الخالص إلى مجرة كاملة فيه 100 أو 200 أو 300 أو أكثر ألف مليون مجموعة شمسية، نجم واحد الخنس. طبعا فسرت بالتفاسير القديمة لأنهم لم يكونوا يعلمون هذه الاكتشافات، لما هي دي اللغة العربية. لكن ماذا تقول لأشباه الحمير؟ وماذا تقول لآئمة الكفر؟ وماذا تقول للملاعين؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى العربي ده محتاج لتعقل. تعقل هو العقل، يعني إيه؟ العين والقف واللام تدل على الحبسة في الشيء، فهو حابس الإنسان عن الأقوال والأفعال الذميمة، ده بيسمى العقل حبسة، تحبس نفسك عن القول الذميم المكروه وتحبس نفسك عن الفعل الذميم المكروه، هو ده العقل ودي مهمة العقل، وتحبس نفسك عن الإعراض وعن الغفلة وعن الجهالة، بل تفكر وتتدبر وتفهم. يبقى لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون وتتدبرون لتفهموا، فإذا فهمتم عملتم به، هو ده العقل، إذا فهمت عملت به، وإلا تحارب نفسك، تحارب وتضع نفسك في الجحيم في عذاب الحريق وفي كل ألوان العذاب التي بيّنها ربنا في هذا الكتاب العظيم. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والتفاسير كثيرة، كلما قرأت في تفسير وجدت فيه زيادة عن الآخر، لأن هذه التفاسير فتوحات لكن فيها من قواعد اللغة ما لا يتصوره غير الدارس للغة. كتاب رهيب، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم أنزل على من هذا القرآن العربي؟ على العرب، بس عرب لم يكونوا مثلنا، وإلا كان كل حاجة خسرت، حاشا لله عز وجل، إنما كانوا عربا، كفار مشركون مجرمون، قل كما ما شئت لكنهم كانوا عربا، هذه لغتهم. فلما نزل كان هذا أبو جهل وغيره ليسمع النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمات الليل، وتصنت ويتلصص يتلصص ويتلصص ليسمع، ثم يعود دون أن يراه أحد، فإذا التقى اثنان فضح كل منهما الآخر، لأنهم يسمعون إن عليه لحلاوة إنه لطلاوة إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، يعني شيء طبعا العرب كانوا يعرفون قيمته. فلما فهموه وعقلوا، منهم من آمن لم يعاند ولم يعارض، فلما آمن بذل كل شيء طلبه منه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلكم تعقلون. ثم أقدر الناس على بلاغ هذا القرآن أصحاب اللغة العربية. اشتهر الشيخ الشعراوي رحمه الله، اشتهر باللغة العربية، مدرس أستاذ لغة عربية، فكان شرحه ميسرا وسهلا لآيات الكتاب، لأنه اللغة قرآن عربي، والعرب يقدرون على تبليغ هذا الكتاب للناس، فاختارهم الله عز وجل وجعله قرآنا عربيا وأنزله إلى العرب ليفهموه وليتدبروه وليبلغوه إلى أنحاء الدنيا لعلكم تعقلون. ثم تحدى به العرب أن يأتوا بمثله. وطبعا لو كان الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، لو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فتحداهم فأتوا بسورة من مثله، لأن أقصر سورة في القرآن، هاتوا لنا سورة زيها، فلم يستطيعوا. ومن فكر منهم وحاول كمسيلمة الكذاب جاء بالنكات، كان بيقول نكتة مضحكة، شيء عجيب جدا طبعا، يعني لها قصص، لكن القرآن هذا وصفه، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تحدى الله به العرب، فشلوا في أن يقاوموه، مع أنه مركب من حاميم، هذا حرفين، مش دي الحروف عندك ايه؟ كون الكتاب كده، هاتني سورة أقصر سورة، سورة زيها، لم يستطيعوا. فإذا كان العرب أساطين العربية لم يستطيعوا، بل لم يحاولوا، يأسوا منذ البداية، غير لهبل ده أسلم الكذاب عليه لعائن الله لما عندما قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه بيسأل عن أخبار أخيه عليه الصلاة والسلام بقول له نزلت عليه سورة العصر يتعجب عمرو بن العاص من سورة العصر يعني عايز يقول له أنت فين أنت قال له وأنا أنزلت علي هذه بعد أن سمع سورة العصر أخرها بقى القافية بالراء هكذا فقال يا وبر يا وبر ما ده حيوان في الجبال والصحراء ما أنت إلا أذنان وصدر وما استترك إلا حفر ونقر إيه رأيك قال والله يا أخي إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب وابن كذا كذا ابن كذا دي من عندي لكن المهم أنك تحاول تعمل إيه تجيب سورة قرآن إزاي ده ما يعرفش يقول القرآن ده اللي عارف كل حاجة الذي أنزله بعلمه متضمنا على علمه في الفلك في الجيولوجيا في الكيمياء في الذرة في الطب في الهندسة في الفلك في البحار في المحيطات يعلم كل شيء قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعز وجل إن جعلناه قرآن فليبقى العرب لما تحداهم فشلوا إذا غيرهم بقى يقبل ولا يعاند أساتذة العربية لم يستطيعوا ومش حتى مش بيطلب منهم يقول له اديني معجزة قرآنية كإعجاز القدر يقول له بس صورة كده من مثله يعني كده ولم يدخل في مسائل إعجاز العلم والإنباء إلى يوم الدين مجرد بس حتى التنظيم والنظم بتاع الآيات والتراكيب اللي موجودة في القرآن مش بس الألفاظ ده التراكيب والجمل بقى وأساطير العربية يحدثونك بما لا تتصوره أكثر من 10 آراء في هذا التركيب ما المعنى هنا أو نذهب إلى معنى آخر أو وهكذا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا الكتاب الذي أنزله الله إلى الأرض إلى السكان في هذه الأرض انظر إلى مكانته عند الله وإنه لدينا في أم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ده وصفه في الأرض لكن وصفه في السماء لدينا يعني عند الله عز وجل عند الله لعلي حكيم العلي الحكيم هو الله والمجيد هو الله والكريم هو الله والعزيز هو الله والحميد هو الله ومع ذلك يسمي ربنا هذا القرآن بهذه الأسماء ويصفه بهذه الأوصاف لأنه صفة الله عز وجل كلامه فإذا كان الله عزيزا فكلامه عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيبقى هذا القرآن علي حكيم العلو الثابت لله 4 أنواع علو المكان الله عز وجل استوى على عرشه وكتابه عنده عالي جدا وفي الأرض هنا عليك إن وجدت مصحفا ملقا به على الأرض ارفعه على مكان وكانت الأشياء التي كتب عليها الآيات في الأول كان يضعونها فوق أسطوانة في المسجد دائما فيه العلو المصحف عالي لا تضع عليه كتابا آخر أو شيئا آخر لا ترفع عليه شيئا آخر أبدا مهما كان إلا مصحف مثله يبقى ده علو المكان وعلو القدر في الحكمة في العظمة في الإنباء في المعجزات يبقى علو القدر قدر هذا القرآن وشرفه ثم علو القهر هل القرآن يقهر؟ عزيز يغلب يحاول أعداؤه أن يفلوه فلي الرأس علهم يجدون فيه شيئا يخرجون به على الناس بس لأن في القرآن غلطة لا ده عزيز ما بتغلبش بل بيغلب يردهم خاسئين مدحورين وإنه لكتاب عزيز شوف الكتاب اشتمل على كل شيء ولم يخطئ ولو بمثقال ذرة. وإنما يقدر الله عز وجل أن يخرج واحد من خصومه يتهم القرآن بما ليس فيه بجهله إن فيه خطأ. لماذا؟ ده بقدر الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دي الكلمات القدريات. يقدر الله وجود المجرمين الذين يحاربون هذا القرآن ويخرجون يزعمون للناس أن هذا القرآن به عيب أو ليس معجزا أو إلى آخره. لماذا؟ ليخرج أهل الحق فيقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دي من حكمة الله عز وجل. يبقى دي عزة القرآن. وإنه لكتاب عزيز غالب غير مغلوب. يبقى دي علو القهر. العلو الرابع هو علو التعالي. يتعالى القرآن عن الخطأ، يتعالى عن السفه، يتعالى أن تنزل فيه آية في غير موضعها وبغير حكمة وبغير هدف وبغير غاية. القرآن يتعالى عن ذلك. وإن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والحكيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. فالقرآن حكيم محكم في ألفاظه وفي جمله وفي آياته وفي تراكيبه، محكم في تناوله لأدق صفات والنفس وأدق أعماقها وأغوارها. تجد القرآن نزل بها كتاب حكيم يخبر بالشيء أو الأحكام حتى الشرعية القوانين التي تعمل في حياة الناس، كل هذا داخل تحت قوله وإنه لكتاب حكيم. هو عند الله كتاب حكيم لن تجد فيه خطأ، بل كل كلمة في مكانها وكل جملة في مكانها تماما. شيء عجب. حتى مسألة السور، سور كأنها سور به أزهار وبساتين تختلف عن باقي الأسوار، كل شيء بغاية بالغة، حكمة بالغة. فما تغني النذر. وإن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكتاب يتلقف الإنسان الشارد فيأخذه ويضعه على الصراط ثم يثبته ويعلمه وينذره ويرغبه ويرهبه بشيء عجب العجاب. ده بخلاف المعجزة السمعية كما ذكرت في بداية الخطبة. امرأة كافرة ليست عربية تسمع مجرد صوت بأذنها لا تفهم منه شيئا فتميز تقول لا لا لا ده غير ده، وهي لا تفهم لا ده ولا ده. إنما هذا هو القرآن المعجزة السمعية. لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب، في أصل الكتاب، في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وإنه في أم الكتاب لدينا في الأصل لعلي حكيم حتى في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يعظمون جدا هذا القرآن ويعرفون قدره، يعرفون قدره هذا القرآن ويعظمون هذه المصاحف التي بيد أيدي الناس في الأرض. ومن أجل هذا رجح الأكثرية من العلماء أنه لا يجوز مس هذا المصحف للمحدث، يعني لابد من الوضوء. وجاء الحديث بذلك إن صح كما قال ابن كثير رحمه الله. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الصفح اللي هو صفحة الوجه والعنق، عندما تريد أن تعرض عن إنسان يتكلم فإنك تدير وجهك ورقبتك، وده فيه إيه؟ مبالغة في الإعراض. ممكن تعرض ووجهك ينظر لوجهه لكنك تفكر في شيء آخر، فده إعراض عن الكلام. أما أن تضرب عنه صفحا معناها تعرض ببصرك وبأذنك. أقول قولي هذا، لله وكاء، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي فسنختصر، ونعوض ذلك بإذن الله في الدروس المقبلة عن هذه السورة العظيمة. لكن على كل منا أن يذكر أن الرزق بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فكون خصوم الإسلام يدندنون الآن بمسألة الانهيار الاقتصادي وانقطاع الأرزاق، هذا من الكفر. الرزاق هو الله عز وجل، هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين الذي يتحمل، المتين الذي يتحمل ويتحمل كل أرزاق العالم وكل أرزاق الحيوانات وكل أرزاق جميع المخلوقات، ولا يعجزه شيء من ذلك. ذي المتانة، القوة والمتانة. فلا نيأس من رحمة الله عز وجل، والرزق بيد الله، علينا فقط أن نطيع الله وأن نعظم دينه. أتكلم عما يشيعونه من انهيار اقتصادي سيأتي على مصر، وهذا كلام فارغ يعارض مقتضيات ولوازم الإيمان. فالإيمان يا عباد الله أي بالله وأسمائه وصفاته وباليوم الآخر والملائكة كما تعلمون. فنحن نعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه يوسع ويضيق بما يشاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. المشكل أن الجهلاء المعارضين يتكلمون في هذا القرآن ويقولون أمريكا مبسوط عليها في رزقها، وعندهم فتح عليهم أبواب كل شيء، وليس عندهم القرآن وليس عندهم تقوى. والرد سهل ميسور، الرد أن تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، دي أقدار ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكث بالثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار ولا يجد لحما ولا غيره، وليس عنده إلا الأسودان التمر والماء. هل كفروا؟ هل خافوا من الانهيار الاقتصادي؟ أي اقتصاد؟ المسائل كلها بيد الله عز وجل، والرزق بيد الله. والآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هذه بركات تأتي مع التمكين للمسلمين. أما هناك يخرج الله لهم من بركات الأرض، ليس بركة عليهم وإنما استدراج لهم وإملاء لهم حتى يأتيهم الموت وهم على هذا الكفر فيخلدوا في النار والعياذ بالله. لكن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. رغبنا الله إن اتقيناه آمنا كما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتقينا النتيجة يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض، ده بالنسبة للمؤمنين. أما لغير المؤمنين فالله يرزق الكل، يرزق المؤمن ويرزق الكافر. إن مسألة التوسيع والفتح من هذه البركات دي أقدار بكلمات الله التامات. أما خصوم القرآن لا يفهمون شيئا من هذا ولا يعون شيئا من هذا، والذين يهددون بالانهيار الاقتصادي ما يريدون إلا القضاء على صاحب المشروع الإسلامي الذي عاهد الله على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، عاهد الله على ذلك. ثم يأتي هؤلاء الدعار المفسدون في الأرض المسمون بالمعارضة، هذه ليست معارضة، المعارضة في العالم كله طريقة للحوار، ما الذي يصلح للبلد وما الذي لا يصلح، ما الذي يفسد في البلد وما الذي لا يفسد. يبقى طريقة للحوار مناقشة في العالم كله هكذا، في بلاد الكفر يصلون بها المؤتئيد والمعارض إلى أفضل مصلحة للبلاد. أما هنا ليست معارضة، وإنما الموجود في بلادنا مجموعة من المفسدين الدعار يبحثون عن الأموال العجب العجاب. ولو قرأت على سبيل المثال جريدة الشعب الأسبوع الماضي وقبل الماضي كيف كانت المؤامرة، ليست معارضة بالمرة، بل يريدون ذبح الناس الموافقين والمؤيدين للمشروع الإسلامي، يريدون إزهاق الإسلام بأي شكل، ويعلن كفارهم أنهم معارضون للمادة 219 مادة الشريعة بمنتهى الوقاحة بلا أدنى حياء، مش عايزين المادة دي، مش عايزين الشريعة. دي معارضة؟ أنت بتعارض في الدين في الإسلام؟ الذي يسمح لك بذلك هو كافر مثلك، مش معارضة، ده إفساد وسرقة ولصوصية. ملايين ليس من الجنيهات وإنما من الدولارات يتقاضونها من الداخل والخارج، ترتيب وترتيبات عجيبة من هؤلاء الناس. فليسوا معارضة وإنما فرقة مفسدين وفرقة دعار يريدون، طبعا مؤيدة بأمريكا وغير أمريكا حتى من دول في الخليج، دول تزعم أنها إسلامية ثم تأبى علينا أن تنجح ثورتنا وأن ترجع الشريعة شيئا فشيئا، يأبون علينا ذلك، يخافون من شعوبهم وأن يتكرر ذلك في بلادهم فيرسلون الأموال. لكن لا تعجب، لأن المجرم المخلوع هذا أرسل إليهم تريليونات التي سرقها هو وأهله وعائلته ويشرف عليها شفيق هذا في دبي، كل ذي من أموال الغلابة. نقول المساكين هنا، واحد يقول لك انهيار اقتصادي، انهيار اقتصادي، واحد يقول لك أصلا يحصل كل ده عشان إيه؟ مقاومة مشروع الإسلام. إنما الأرزاق بيد الله عز وجل ليست بأيديهم، هو الرزاق ذو القوة المتين. وكان الصحابة في الشدائد ده بقدر الله، ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبحث أحدهم عن جلدة مخبأة تحت الرمال في الأرض ليسلقها بالماء وليأكلها على طعمها الذي فيه بشاعة في الحلق، ولا يجدون إلا ذلك وهم ثابتون على الإيمان. فأين الثبات يا عباد الله؟ لابد أن يثبت كل إنسان مهما أصابه من البلاء. وعندما درسنا قبل ذلك السنة الربانية، وعندما درسنا أيضا قبل ذلك وذكرنا دروسا في التثبيت وكيف كان الصحابة وكيف كان السابقون وكيف ثبتهم الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مسألة انهيار اقتصادي، هم يعلمون أن هذه البلد سرقت، أغلى بلد في العالم هي مصرنا هذه، أغنى بلد في العالم، واللي سرق منها يستطيع إقراض أوروبا بالكامل، دي اعترافات القوم، دي مسجلة وموجودة بالصوت والصورة. فما سر هذه الدندنة؟ يريدون القضاء على صاحب المشروع الإسلامي بأي شكل. والفتن كثيرة جدا، حدث ولا حرج، لكن آمنا بالله وآمنا بأنه هو الرزاق وأنه الذي وعد فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرج من كل ضيق، من كل شدة معنوية ومادية. انت بس حقق التقوى أولا. ما الذي أمرك الله به؟ افعل ذلك والمخرج عند الله من كل ما ضاق على الناس، حتى في الشبهات إذا ضاقت عليك الله يفتح ويجعل لك مخرجا بشرط التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هؤلاء العلمانيون، أي اللا دينيون بل اللا إسلاميون، وهم الدعار والمعارضون للمشروع الإسلامي، لا يفقهون هذا ولا يعرفون ولا يؤمنون أصلا، لأنهم معلوم من هم وما الذي يتقاضونه من الأموال. أموال إيه؟ ملايين دولارات. مجرد قاعد يتكلم كلمات كفرية ويحارب الإسلام، إذا كان هو معلم أو شيطان كبير في حرب الإسلام، يغدق عليهم أكثر وأكثر وأكثر. إذا كان فاشل، يقول أنت فاشل ولا يعطونه شيئا، ويتبارون ويتنافسون هؤلاء الإعلاميون الدعار. لماذا؟ من هول ما يأخذون من الأموال. رئيس تحرير الجريدة المشهورة اليومية 20 مليون دولار، هو ده اللي مكتوب في جريدة الشعب، والشاهد موجود وكل حاجة بالشهادة، كل حاجات موثقة. جريدة أسبوعية بقى 10 مليون دولار، ملايين بالشكل ده. ده المليون دولار ده يعني 6 مليون جنيه مجلس مصر وأكثر. ده عشان إيه؟ يعمل إيه؟ ليقوم بهذا الدور الذي تعرفونه. فإذا نحن إن أقبلنا على ضائقة نعلم أن المخرج منها بالتقوى، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله يعني يظهر عجزه لله في أي شيء، في المال، في الصحة، في العيال، في الفهم في هذا الدين، في الالتزام بهذا الدين، كل ده أظهر عجزك فيه لله. ما يتوكل على الله فالله يكفيه، هو حسبه، إن الله بالغ أمره، ما شاء كان ولا ما شاء لم يكن. بس المشكلة بقى، هي مش مشكلة، تفسير الأمر: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أقدار يقدرها ربنا بكلماته التامات الكونيات، يبقى دي أقدار يحكمها الله عز وجل. أما أن ننهزم وأن نسمع لأئمة الكفر الذين لا يعترضون بالاستخفاف على ما هو من الدين وينسبون إلى الدين ما ليس منه، هؤلاء أئمة في الكفر، يبقى كيف نسمع لهم؟ لا نسمع لهم، لأن الله نهانا عن ذلك وحذرنا منهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو. إذا رأيتهم تعجبك أجسامه، وإن يقولوا تسمع لقوله، شكله هل توصله كده متكلف، ولما يتكلم تسمع لكلامه كأنه بيتكلم بصحيح، تسمع لأقواله، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، التحذير من سماع هؤلاء. فيا عباد الله اتقوا الله من التقوى، مش ربنا جعلنا المخرج ده لو كان فيه، وما فيش حتى الآن، لو كان فيه فالمخرج عند الله سبحانه وتعالى، وما يتق الله يجعله مخرجا. فعليكم يا عباد الله أن تتقوا الله، ومن التقوى ألا تسمعوا لهؤلاء وألا تنظروا في وجوههم، ومن التقوى أن تعلموا حقائق هؤلاء، ليسوا معارضين، دي ليست معارضة بالمرة، معارضة في كل العالم لمصلحة بلادهم، إنما معارضة أنك عايز تلغي الدين، ده شيء بشع أو جرأة ووقاحة متناهية، دي معارضة، لا ده الكفر المستبين. وبعدين الاقتصاد والرزق أمر لابد أن تراجع نفسك فيه، راجع إيمانك، كل شيء بيد الله عز وجل، يوسع أو يضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أما هؤلاء فرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والله يستدرجهم ويملي لهم، وكيد الله متين لا يغلب ولا يقهر. فعلينا يا عباد الله أن نمرر هذه الأيام بتقوى الله وبالإكثار من الاستغفار. دروسنا عن التثبيت فيها أمثلة كثيرة جدا موجودة على الشبكة العنكبوتية، وعن السور الربانية كثيرة جدا وموجودة، راجعوها وستعلم في هذه السورة، ومضى مثل الأولين ستعلم، مش أول ناس إحنا نعارض لما نيجي نطبق الشريعة أو نسعى في الشريعة تدريجيا نجد الحروب دي، هذه سنة ربنا، صراع بين الحق والباطل، ولن تنتهي هذه السنة، ولن تتغير ولن تتبدل ولن تتحول. يبقى علينا أن نتقي ربنا عز وجل حتى تمر هذه الظروف، وستمر بإذن الله، وسننتصر بإذن الله، وستأتي الشريعة بإذن الله، وسيتحقق الخلاص بإذن الله، لكن كل شيء له ثمن، لابد أن نؤدي ما علينا، لابد أن نؤدي ما علينا، وأن نعلم حقائق هؤلاء الناس. أعلم أن أخطر شيء علينا موقف بعض الدعاة الذين يدعون إلى أنفسهم من حيث يظنون أو يوهمون الناس أنهم يدعون إلى الله، وأمرهم ظاهر جدا، كانوا مع حسن مبارك في غندق واحد، وألقوا خطبا في الثناء عليه وفي مدحه مسجلة، شيء عجب جدا. ولما قامت الثورة سارعوا إلى هناك لكي يثنوا الناس عن هذه الثورة مجاملة لأمن الدولة وللطاغوت، وهم دعاة كبار ومشاهير، فيقولون معارض ومؤيد، ده معارض الذي يريد أن يقتلنا وأن يسفك دماءنا وملايين الدولارات يجهز بها الأسلحة والمخدرات وكل شيء للبلاطجة وللآخر، كل هذا يجهز ويعد لأكل هذا البلد ولسحق أهله المسلمين، ده اسمه ده معارض ومؤيد، لكن اذكروا تاريخهم لكي تحذروهم، لأن هي دي الفتن، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه ليست معارضة أبدا. وانسحب واحد منهم من هول ما رأى، ذلك الرجل الموجود في جريدة الشعب، وحكى كل شيء، وحكى أنهم هددوه بالقتل وبمتابعته هو وأولاده زوجته، ده شيء عجيب جدا اللي بيحدث في بلادنا، ده مش معارضة، دي خطة للقضاء على البشارة الإسلامية بعودة الشريعة، دي نسميها معارضة، يا عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم الفقراء. إذا كان الفقر يزداد فلا بد أن نواجه ذلك بزيادة الإنفاق وبزيادة الصدقات. ووعد الله قائم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، وأنت علام الغيوب، وأنت تعلم ما الذي يحدث لهم، وكله بكلماتك القدريات التامات. اللهم إنا نعوذ بكلماتك القدريات التامات من شر ما خلقت وذرأت وبرأت. نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، لا يجدون الطعام وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع محاصرون فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم. اللهم عليك ببشار هذا المجرم، اللهم عليك بهذا المجرم وبجنوده، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل بأيامه، أخزه أعظم خزي في الدنيا بخلاف خزي الآخرة. اللهم أخزه أعظم الخزي وعجل بالقضاء عليه، وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين الكفرة المرتدين. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا، والبوذيون أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تبق منهم أحدا، بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.